السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد وتعالى نستغفره ونعوذ بالله من شرور أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فما زلنا في ميناء. أسأل الله وحب من أحب لعمل صالح يقربنا إلى حب الله، حتى لا تتوسع منا المشاكل وتم عشتات الموضوع. فإني ألخص درس الليلة في عنصرين اثنين. العنصر الأول، ما هي علامات محبة الله؟ فهو الدليل على أنك تحب الله. والعنصر الثاني، كيف نحب الله؟ أيوة، كيف نصل إلى أن نلتقى في قلوبنا حب الله ومحبة الله؟ وإنما قدمت الأولى، قدمت الأدلة والشواهد على المحبة، لأننا جميعا نزعم أننا نحب الله، وهذا زعم يحتاج إلى دليل. يقول ابن القيم: ومحق صفة المحبة يظهر في مواطن أربعة. القيم رحمه الله تعالى ورضي عنه، حق صفة المحبة يظهر في أربعة مواطن: أحدها عند مضجعه وتفرغ حواسه وجوارحه من السوائل، واجتماع قلبه على ما يحبه، فإنه لا ينام إلا على ذكر من يحبه وشغل به قلبه. المحق الأول الذي تظهر فيه محبة المحب، لأنك لو أنك كنت تحب الله فإنك ستجد نفسك عند آخر لحظة قبل أن تنام لابد أن يستولي على قلبك وشعورك وعقلك أنك تذكر الله. في هذه اللحظة الخطيرة، لحظة قبل النوم مباشرة، في اللحظات الأخيرة قبل النوم، وكثير منا يعاني من مرض العصر وهو القلق والأرق. أن الإنسان في آخر لحظات الليل وقبل أن ينام مباشرة يجد الهموم والغموم تتراكم على رأسه، يتذكر الديون والأحزاب والمشاكل والزوجة والأولاد والأب والأم والصديق والقريب والبعيد، تتراكم الهموم على رأسه تمنعه من النوم. كما ذكرت لكم في مرة من المرات، أظن أن الإنسان يصل في لحظة من اللحظات ورأسه تشتعل تفكيرا أنه يخبط على رأسه. يقول لي لمين؟ لنفسك. بص خلاص عايز تنام. هذه الشواغل دليل تعلق القلب بها. ما ينفعش قعدتك دي ابو رمضان، وسع الباب. قوم في ورا مكان زيخوا الان زيخوا في ورا مكان الله خير. اما المحب لله فحين ياخذ مضجعه يعلمك النبي ان تقول ما عليه ان تقول باسمك ربي وضعت جنبك ربك ارفعك فان امسكت نفسي تفهمها وان ارسلتها احفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. تعلق تام كان روحك صارت مع من؟ مع الله يا رب. حين ارسلتها احفظها وإن أخذتها وإن أخذت متعلقة بك فكأنك تتعلق بالله حي وميت. يقول صلى الله عليه وسلم يركض على شقه الأيمن ثم ليقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. فضل إيه؟ فضل إيه تاني تسلمه لله؟ أنت ما أسلمت نفسي يعني روح خلاص. هذه قمة الحب يعلمكها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قمة الحب فوضت وجهي إليك، فوضت أمري إليك، ألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. سبحان الله. هكذا يقول المحب. ثم إذا تقلب في فراشه قال: لا إله إلا الله. أول ما يستيقظ من نومه يقول: لا إله إلا الله. فهكذا يكون المحب. اللهم اجعلنا ممن احبك تمام الحب. هكذا يكون المحب. دائما يكون المحب يغلب عليه ذكر محبوبه قبل النوم. عشان كده تلاقي الناس الحبيبة بس بالباطل بقى اللي بيحبوا الزنا والخنا والنساء والكلام الفارغ، هؤلاء تجدهم اكثر ذكرهم لمحبوبهم متى؟ في الليل يقول لها بت ارعى النجوم. ليه بيت حب النجوم؟ هو كده في الليل ان يبيت يتقلب على فراشه لا ياتيه النوم. ليه؟ هكذا هو الحال. هذا محك المحبه. ذلك يروى عن خالد بن معدان، تروي عنه ابنته عبده بنت خالد ابن معدان، تقول خالد من التابعين: كان خالد لا ياوي الى فراشه كل ليله إلا وهو يذكر من شوقه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا يأوي إلى فراشه كل ليلة إلا وهو يذكر من شوقه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يسميهم بأسمائهم ويقولهم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي، فاللهم عجل بقبضي إليك حتى ألقاهم فقد طال شوقي إليهم. عند النوم يظهر هذا المحك. تفكيرك فيما إذا كان في الله صدقت في المحبة، لكن أنا أسألك بصدق ولا تجبني، اجعلها بينك وبين الله. اخر ما يخطر على بالك عند النوم من؟ لك لا تجبني، اجعلها بينك وبين الله. هل هو الله؟ لا تكذب، هو يعلم. لا اظن. وانما الهموم والغموم والمشاكل. وهنا اقول لاحبتي ان كثير من الناس حين تغتبه الهموم والغموم والمشاكل يفر منها. بعضهم ممن ضل بالتدخين، وبعضهم بالتفكير والتدبير، وبعضهم بالبحث عن الوسائل، وبعضهم باستخراج الوسائل في جمع المال و و و وينسى تماما ان يسجد الى الله الكبير المتعال، ولن ينجيك من الغموم الا الله، ولن يكشف همك الا الله. اللهم فرج كرب المكروبين، وامسح هم المهمومين، واجل غم المهمومين، وفك اسر الماسورين من الملحدين برحمتك يا ارحم الراحمين. المحك الاول عند اخذ مضجعه، الموطن الثاني عند انتباهه من النوم، اول ما يصحى من النوم، اول ما تصحى من النوم وانت قاعد كده في السرير او على حرف السرير بتفكر فين؟ اول لحظه تقوم من النوم فيما تفكر؟ يا انا عندي النهارده مشاوير كتير قوي، يا انا عندي النهارده شيك لازم يتسدد، يا النهارده عندنا 6 حصص في المدرسه، يا النهارده علينا دكتور غلس قوي قوي في المحاضره الاخرانيه، يا ده النهارده يوم طويل في الجامعه اخر حاجه بيخلص الساعه 7، يا ده وهكذا. هذا ما يخطر بالك عند اول ما تطلع من النوم، او انك تقول ما شبعتش نوم، نفسي انام، عايز انام، تعبان برضه، يا ده انا قايم مصدع. ما الذي يخطر ببالك عند ظهوري عندك يا مجنن؟ ايها الاخوه، معذرة ان اقول انني احاول ان اكون واقعيا جدا، وقد تكون هذه الواقعية تغضب البعض، ولكن لا بأس، لا بأس ان نكون واقعيين، ولو غضبتم فان الله سيرضيكم ان شاء الله، نسأل الله ان يرضينا ويرضى عنا. اقول انني بالاستقراء مع الاخوة، ها انت اول حاجة خطرت ببالك النهاردة ايه؟ افطر. واخر حاجة قبل ما تنام كانت ايه؟ بصفة في هذا العصر يحبون انفسهم وانفسهم فقط، ولا يعملون الا لمصلحتها، فتجد ان اخر حاجه تخطر على بالك مصلحه نفسك، مصلحه نفسك، فكان الناس اليوم الشديد صاروا في معظم الاحوال يعبدون انفسهم وينسون الله. في اللقاء الماضي اكد في اللقاء الماضي ان المحبة هي معنى كلمة محدش كان معنى الاسبوع اللي فات ولا ايه؟ معنى كلمة ايه؟ لا اله الا الله، هي العبادة، لان معنى العبادة هي ايه؟ غاية مع عهد الزمن. فصار ولا اله الا الله يعني العباده، توحيد العباده، توحيد الالوهيه، توحيد الله بافعال العباده. فعلم حين ذلك ان المحبه اعلى درجه تبلغ بها تحقيق لا اله الا الله. ولذلك قال الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. تجد ان الذي يحقق لا اله الا الله وهي الاساس المتين، كما جاء في درس الامس، ان من اراد علو بنيانه فعليه باحكام الاساس، والاساس التوحيد. الاساس هو التوحيد. وانا لما اقول التوحيد النهاردة بقى كلمة مطلقة يبقى معروف التوحيد عندي هو ايه؟ التوحيد هو ايه؟ لا اله عقيدة صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والإمام أحمد بن حنبل والشافعي ومالك، عقيدتهم هي عقيدتي. فالتوحيد هو الأساس الذي تؤسس به بنيان التزامك. أول ما تدخل في التزام إياك أن تسير في التزام مهوس، بل الأساس بلا إله إلا الله. اللهم املأ بها قلوبنا، احكم بها اساس بنيانك، فحينها اسمع ربك بيقول ايه؟ افمن اسس بنيانه على

ولهذا كانوا يفتخرون بذكرهم من يحبونهم عند الحرب واللقاء. يقول ابن القيم كما قال الشاعر: ذكرتك والخطى يخطر بيننا، وقد نهلت مني. قيل: ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. يعني يفتخر بأنه ذكر محبوبته أثناء الحرب وأثناء القتال. أيها الإخوة، تجد أن الإنسان حين يفاجأ أو يفزع أو يخاض في الشدائد والأهوال، فإن المحبوب الكامن في داخله يجد الإنسان نفسه يهتف باسمه. الطفل أول ما يفزع أو يخاف يقول إيه؟ أمه. يفزع إلى أمه، إلى أمه، إلى أمه. ولكن الذي يحب الله حبا تما، أول ما يفزع أو تأتيه الشدائد والأهوال يقول: يا رب، يا رب. ولذلك كثيرا ما أتكلم في هذه المسألة، ولكن بمعنى آخر غير ما تحتمله المناقشة العلمية الجامدة البحتة، اللي هي مسألة التداوي. مسألة التداوي، أنك مرض، فنقول أن في مذهب الإمام أحمد قول أن ترك التداوي أفضل. أفضل، أنا أقول أننا لا نناقش المسألة الآن مسألة مناقشة علمية بحتة، ها؟ لأنك تيجي تعارض بالأوامر التي جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي: تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وإيه؟ إلا وأنزل له دواء. والآثار التي تداوى فيها رسول صلى الله عليه وسلم أو أمر بالتداوي فيها وصحابته غير ذلك. لكن القضية أنا اللي بننظر إليه أن الناس من كثرة أخذ الدواء وكثرة التوجه إلى الطبيب، ساعت الواحد مننا ما يحس إن دماغه سخنت شوية، أول شيء يخطر بباله إيه؟ الدكتور مين؟ عايزين نروح لدكتور شاطر في الحميات. أول ما بطنه توجعه شوية، آه في دكتور أنا أعرفه في امراض المعدة والامعاء ممتاز، عايز اتصل بيه حالا دلوقتي. ساعة ما اي مرض يصيبه فاول ما يخطر بباله الدكتور الطبيب، وينسى الله، وتلك كارثة قد تصل قد تصل الى حد الشرك. فثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل خاتم النبوة في ظهره، وفي ورق اليومين دول بيتوزع ورق مريب جدا صراحة، لا أدري كيف يوزع هذا الورق، ورقة متوزعة ومرسوم فيها بتاع كده عامل مش عارف شكله ايه، ويقول ان ده خاتم النبوة، وان اللي يبص له مش عارف يحصل له ايه، واللي يقرأ اللي فيه يجرى له ايه. هذا كله كذب وافتراء، وحتى الرسم اللي مرسوم ده غلط، لأن وصف خاتم النبوة غير ده. ترون الوصف في الورقة التي وزعناها عليكم فيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان قد بيضة الحمامة، قد بيضة الحمامة، وعبارة عن وحمة سودة زي الحسنة اللي احنا بنقول عليها حسنة، وحواليها شعر من كل الجهات. لما شافها أحد الأعراب لما جاء وأسلم فرآها قال: أنا طبيب، دعني أعالجها. فقال له: دعها، الله هو الطبيب، طبيبها الذي خلقها. الله هو الطبيب، ثبتت. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما ضعف أو تكلم على حديث الحديث اللي فيه 99 اسم، ذكر ان فيه بعد 99 اسم المذكورة في الحديث في اسماء كثيرة، منها الطبيب. وايضا قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: اللهم انت الشافي، لا شافي

وحضوره معه عند الموت ما لم تدركه عناية من ربه. ولأجل هذا كان جديرا بالعاقل أن يلزم قلبه ولسانه ذكر الله حيثما كان لأجل تلك اللحظة، لحظة خروج الروح التي إن فاتت شقي إلى الأبد، وإن قال لا إله إلا الله فيها سعد إلى الأبد. فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأكتفي على هذا المقدار ليلة، لأن صراحة بدي أن ندخل في كيف تحب الله، إزاي نحب ربنا، لكن ما أجد عندي طاقة. فنجيب على بعض الأسئلة وبسرعة. المأسورين من المسلمين، وأن يفرج كرب المكروبين، وأن ينصر المستضعفين من المؤمنين، وأن يقوي شوكتهم، إنه أرحم الراحمين. قمر آية من آيات الله، أريد أن أعرف ما الحكمة منها، وهل كان ينبغي علينا أن نصلي وندعو، وما هو الدعاء الذي ندعو به؟ صلاة الخسوف والكسوف سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشمس والقمر آيتين من آيات، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد، فإذا خسفا فصلوا. فكان المشروع أن يؤدى إلى المسجد فينادى الصلاة جامعة، ويأتي الناس إلى المسجد وتصلى ركعتان بركوعين وسجودين، يعني يقف الإمام يقرأ فاتحة وسورة على تكبيرة الإحرام طويلة، ثم يركع ثم يرفع ويقرأ فاتحة وسورة أكثر من الأولى، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد ويجلس ويسجد ويقوم ويصنع في الركعة الثانية كما صنع في الركعة الأولى. وليس للخسوف ولا للكسوف دعاء مخصوص، بل يدعو بما تيسر. أسأل بالنسبة للحب الغريزي، ما بيسموش حب غريزي، بيسمي حب طبيعي، كحب الأب والأم والأخ والولد، وإن كان هؤلاء من أهل العداء لله، تاركي صلاة وأصحاب كبائر، كيف يكون الحال معهم كعاطفة غير إرادية؟ هذا السؤال يشتمل على شقين. الشق الأول أن هؤلاء الأب والأم والأخ والولد والزوج لهم حق، وعليك واجب، فمن حقهم أن يحبوا ويعاملوا بالحسنى، لكن الود القلبي هذا هو الواجب عليك، لا ينصرف إلا للموحدين الصالحين. قال تعالى لا تجد قوما يوادون، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فلو كان أبوه ابنه أخوه لا يجوز له أن يوده مودة قلبية ويحبه محبة قلبية إذا حاد الله. يعني حاد الله؟ يعني جعل الله في حد وهو في حد، فيبغضهم بالله. ولكن عليه الدعوة. احد الاخوة يقول انا قلت لاختي تلبس الحجاب، مش عايزة تلبس، خصمتها وهجرتها. طب ما انت لو خصمتها وهجرتها هتلبس ولا مش هتلبس؟ مش هتلبس، بالعكس ده هتبقى براحتها. لكن لما تبقى مصالحها وتاني يوم بتجيب لها هدية وتقول لها ربنا يكرمك ويبارك فيكي ويحفظك ويخليكي، تلبس الحجاب بقى انت مصالحها. واليوم اللي بقى دي لا، وبعدين انا بتكسف لما اشوفك في الشارع دم بيتحرق والناس بتبص لك وعينيهم قد كده، ما تلبس حجاب بقى. وثالث يوم الظاهر بقى يعني الامور بالراحه مش نافعه،

بيليط بيعمل ايه؟ بيمحص، مش تقولوها كده؟ بيعمل محارة على الحيطة بس بالطينة، يطين حائطا له. فقال ما تصنع؟ قال وها فنصلحه يا رسول الله. قال يا ابن عمر الامر احجل من ذلك، الامر احجل من ذلك. ابو ذر لما دخل رجل دخل بيته ما لقاش فيه حاجة، دخل بيته ما لقاش فيه حاجة، فقال له اين المتاع يا ابا ذر؟ فقال ان لنا بيتا خيرا من هذا نضع فيه خير متاعنا. فقال انك تحتاج الى متاع ما دمت هنا؟ فقال ان صاحب البيت لا يتركنا. وصلت ولا ترجم؟ ها يقول له ايه؟ قل له فين المتاع؟ فين البلا كار؟ وفين الانتريه؟ وفين الصالون؟ وفين الزجاج؟ فين النجف؟ وفين الستاير؟ اين المتاع؟ فقال ان لنا بيتا خيرا من نضع فيه خير متاعنا، يعني في الجنة. في الجنة كل ما يجمع عندي انتريه او ايه ابعثه هناك احطه في البيت الغالي ولا لا؟ فهتبعت انتريه ازاي؟ تشحنه ده ولا ايه؟ يعني تتفتت الفلوس. فقال له انك تحتاج الى متاع ما دمت هنا، سيبك من البيت اللي هناك ده، انا بس قاعد هنا دلوقتي، لازم ايه؟ لازم متاع. فقال ان صاحب البيت لا يدعون، ربنا مش يسيبنا، هنموت، سنموت ونترك، فلا نحتاج الى متاع. فلعلك بذلك تستقي الله وتزهد في الدنيا انت وزوجتك. انا ما قلتش الانتريه حرام، انا قلت الانتريه حرام حلال. هات انتريه وهات صالون وهات بلا بلاكار، مش بلا، هات بلاكار وهات كل حاجة. ان الله يحب ان يرى اكر نعمته على عبده، ولكن اياك ان يسألك هذا عن الله. يعني بمعنى واحد عايز يتجوز وعنده شقة، يوم هو عشان يجيب انتريه وصالون وبلاكار ومطبخ ويجيب سداد ويجيب، هيشتغل كم ساعة في اليوم؟ لازم 20 ساعة في اليوم عشان يجمع ده كله. لا، هنا يضيع دينه، لا، وانما ما تيسر بتشتغل وقتك. ربنا قال كده واجعلنا الليل لباسا واجعلنا النهار معاش. انت النهار معاش والليل لباس، فانت النهار معاش، اشتغل النهار بس، بالليل ده بتاع ربنا مش بتاعك، فلا تعمل في الليل، اشتغل في النهار، اجعلنا النهار معاشا، تشتغل لحد قبل المغرب، تروح البيت تتغدى وتلبس تتغدى وتأتي تحت الدرس، تركز قلبك وتذكر ربك، ترجع البيت تنام بدري عشان تقوم الليل، تصبح فايق تروح شغلك. هو دي العيشة الآدميين المسلمين. أما العيشة الأخرى إنه يشتغل وينام ويشتغل ويأكل وينام، دي مش بني آدمين، مش آدميين. هذه كما وصف الله الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. كان بودي ان اعلق عليه، فجزاه الله خيرا من ذكرنا. ان حب الله يكون لذاته، وتعلمنا ان الحب الصحيح يكون خوفا وطمعا. كيف نوفق بين هذين؟ لا، لابد ان نوفق، بس مش هنوفق. انت كده فهمت غلط. اقول ان الله يحب لذاته، دي ما فيهاش مشكله خالص، ولكن لا يعبد الله بالحب وحده. فمن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. حتى يعبد الله بالحب والخوف والرجاء. ومثلوا هذا بأن الحب رأس الطائر، والخوف والرجاء جناحه. اذا قطعت رأس الطائر مات وانتهى، واذا كسر احد جناحيه كان عرضة لان يفسد وان يموت. فلابد من الثلاثة، من الحب والايه والخوف والرجاء. اللي يقول لك انا بعبد ربنا عشان بحبه بس يبقى كذاب. ده ربنا قال للنبي قل اني اخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فلابد أن نعبد الله بالخوف والرجاء مع المحبة.

ثم بفضل الله عز وجل الآن عرفت الإخلاص، نسأل الله أن يثبتها على الإخلاص ويغفر لها ما قد سلف، فإن التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. هل يكون العقد باطلا إذا كان ولي المرأة لا يصلي؟ وإذا كان حرام هذا العقد فهل للمرأة أن توكل غير والدها؟ لا، نحن نقول ومذهبنا في المسألة وإن شاء الله هو الراجح أن تارك الصلاة ليس بكافر كفرا مخرجا من الملة، بل كافر كفر دون كفر، كفر دون كفر. الدليل بمنتهى الصراحة والوضوح الحديث المتفق عليه أن الله عز وجل يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أخرجوا من النار من قال في قلبه من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيخرجون. ومعلوم أن من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ما كانش بيصلي. هتقول لي طب لو كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان كان صلى. أقول لك طيب ماذا تصنع في اللفظة التي بعدها؟ فيخرج الله من النار قوما لم يعملوا خيرا قط. ربنا يطلع من النار أقوام إيه؟ ما عملوش خير أبدا. يبقى ده صلى ولا ما صلىش؟ ما صلىش. فلذلك وأيضا الحديث حديث من خمس صلوات كتبهن الله على العباد إلى آخره مقصود. فيكون هذا الرجل الولي الذي لا يصلي ما زال له ما زالت له ولايته، لأن كثير من البنات للأسف الشديد بتتصرف تصرفات سيئة بناء على هذا بتكفروا، فلما تكفروا تقوم تتزوج بدون ولي، ومن تزوجت بغير ولي فهي زانية بنص الحديث، قال صلى الله عليه وسلم الزانية هي التي تنكح نفسها، أي امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فهي زانية. أنت جاي متأخر قوي، يعني أخ بيسأل عن الحج. الحج ده كنا بنقدم له قبل رمضان. الحج النهاردة للأسف الشديد بقى يعني نسأل الله عز وجل أن يحول بين من يحول بين المسلمين وبين المسجد الحرام أن يحول بينه وبين الجنة، لأن القضية بقت خطيرة صراحة. طولنا كده؟ إذا كان الثلث الأخير، أنا خايف لا يكون امتحان فنجاوب عليه بقى عشان الامتحان. إذا كان الثلث الأخير من الليل نزل الله تبارك وتعالى، فما معنى النزول في هذا الحديث؟ ينزل بذاته أم بعلمه وقدرته؟ أنا قلت المرة اللي فاتت إن كلمة بذاته لم ترد عن الصحابة ولو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما استحدثت لما كثرت البدع، فاضطر أصحاب العقيدة السلفية أن يقولوا مستو بذاته فوق عرشه استواء يليق على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله. أما النزول فهو نزول كما ذكرنا الثلاث أصول وثلاث أسس ثلاث قواعد تنبني عليها عقيدتنا، أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، أن الثانية نثبت لله ما أثبته لنفسه، الثالث قطع الطمع عن إدراك الكيفية. فنحن نثبت أن الله ينزل نزولا إيه؟ يليق بجلاله وكماله. إذا سألتني ينزل ويخلو منه عرشه أقول لك لا أدري، لأن الله لم يخبرني ولا رسول الله أخبرني. الرسول قال ينزل يبقى إيه؟ يبقى ينزل. يخلو العرش ولا ما يخلوش أنا لا أدري. ليه؟ لأن علمي مستقى من الكتاب والسنة، ولم يذكر في الكتاب والسنة هذه المسألة، فالسؤال عنها بدعة. السؤال عنها بدعة زي كلام الإمام مالك. الاستواء إيه؟ معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. وما أراك إلا صاحب بدعة أخرجوه من المسجد. اللي مش لاقي شغل يعمل إيه؟ سؤال. يدعي ربنا إن هو يرزقه رزقا واسعا. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها يا رب. حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور لا تجوز مطلقا. الصلاة في المساجد التي بها قبور حرام